بقولك يعني انت تكون هو ورأى وأعلم يعني يعرفان حكمه مفعول كسر في الحس الجواز بالحس هما الجديد وغيره مقيما عند إغلاء لغاية التعليق قيل وفيه نظر في موضعه أحدهما أن علم بما لا عرف إنما حضور نقلها بالتضعيف لا بالهم والثاني أن أراء البصرية سمع تعلقها بالاستفاء نحن ربي أريني كيف تقولون والبطل المفعول الثاني وقد يجاب كمان بالتزام جواز نقل المتعدي لواحد بالهمزة قياسا نحو الفست زيد ثبتا وبادعاء أن الرؤية هنا علمية هذا باب الفاعل هو الاسم ربي أريني أنظر إليك فقريا ربي أريني كذا تحيي المنطقة نعم بصري نعم هل الدين هو قد يجاوب التزام الجواز نقل التعدد لواحد؟ نعم ايش؟ التزام جواز نقل المتعدد لواحد نعم في غير ذلك في غير هذه الأفعال غير هذه الأفعال نعم مثل البث زينا جبطا اول لبثت جبطا تتعدى الى مسعود ولكن لما ايش اتخذت عليه همزه النصر البث تعدت الى مسعود نعم وبيدعي كمان الناس بعضهم يدعي ان رؤيا هنا يا ربي اريني كيف تحيي الموتى يدعى علميا ولكن ليس لا هذا باب الفاعل الف الفاعل اسم او ما في تاويله اسم او ما في تاويله ايوه اسم نعم الاول وصل الى فعل او ما في تاويل الفعل مقدم اصل المحل والصيغه فالاسم نحو تبارك الله والمؤول به اولم يكفيهم انا انزلنا ان هناك فاعل مؤول بالاسم والفعل كما مثلنا تبارك الله ومنه أتى زيد ونعم الفتى ولا فرق بين المتصرف والجانب والمؤول بالفعل نحن مختلف الألوان ونحن وجهه في قوله أتى زيد منيرا وجهه ومقدم كيف مصدق؟ الأنارة لم يصل البصر نعم بمعنى حصل إنارة النور في وجهه نعم إنارة مجهول هذا صفة مصدق ومقدمه ومقدمهم الفعل هذا تاسع متوهم دخول النحو زيد قام وأصل اسم المحل صائب هذا ما هو أصله هنا ما أصل التقدم لا أصلي المحل هذا الذي زاد خرج هنا مخرج لنحو قائم زيد إن قائم هذا ليس في المحل لا فإن المخرج المحل محله التأخير خبر عن الشيء ليس وإن المسند وهو قائم أصله التأخير زيد قائم لأنه خبر أو فاعل أصل الخبر التأخير وأصطغى كمان مخرج لنحوه ضرب زيد بضم أول الفعل وكسر ثاني فإنها مفرع عن صيغة ضرب بفتحهما وله وللفاعل أحكام وللفاعل أحكام أحدها الرسم وقد يزال نفضل بالإضافة المصدر إليه نحو ولولا دفع الله الناس من جلال هذا نعم أو اسمه أو اسمه أو اسم المصدر نحو من قبلة الرجل امرأته الوضوء وضيف المصر هذا قبلة إلى فاعله وهو الرجل أو بمين؟ شيخ الكلام إذا كان قبل أول شيء إيه؟ هذا الرجل إمراته الوضوء الكلام إذا لم ننسقه إيه؟ إذا أردنا تنسيقه الوضوء لا هنا يقول لك إذا لم ننسق الكلام في قبلة الرجل إمراته الوضوء نعم هذا أضيف اسم المصدر إلى فاعله أقول لكم دور إيه لفظا بإضافة المصدر أو بإضافة اسم المصدر إليه مثل القميص الرجل قبل هذا اسم المصدر أو بمين أو الباء الزائدتين نحو أن تقولوا ما جاءنا من بشر هذا مين إنهم هنا صيلة ايوه ايه؟ الموضوع لا يزال لفظا بإضافة المصر ولولا دفع الله الناس او بسمه نحن من قبلة الرجل امرأته الوضوء او بمين او الباي الزائدتين نحن ان تقولوا ما جاءنا من بشر وكفى بالله شهيدا زائد يا شيخ بالله بسرعة بالله ايش؟ بالله الباء بالصلة الباء هذا زين صيلة ما نقول صيلة إلا معناه للزاي الثاني وقوعه بعد المسند وقوع الفاعل الثاني من الأحكام أنه يقع ايش؟ بعد المسند وهو الشعر فيمزل ما ظاهره انه فاعل تقدم، وجب تقدير الفاعل ضميرا متكلم، وكون المقدم اما مبتدا. ونحن زيد قام، هذا رد على الكوفي، هذا رد على الكوفي. وهذا كون المقدم اما مبتدا، في نحن زيد قام، واما فاعلا محذوف الفعل، في نحن وإن احد من الموسيقين التزاهر. هذا الكلام صح، لان اداه الصرف متصف من جمل الفعليه. وزاد الامران في نحن عبس يهدون له، كما قلت لكم ومنتظر. وكذلك أنتم تخلقونه، والأرجح الفاعلية، كما أن النص هو الأرجح، لأن همزة الاستفهام هذا إلى من الشعر هو لا، ولكن الكسر دخولها عليه هذا معنى تماسك بالنص. وعن الكوفي هي كلام فاضي، جواز تقديم الفاعل تمسكا بنحن قل الجبال ما للجمال مشروها، ما للجمال مشروها وقيلة. الشاهد فيها قوله مشروها وقيلة، واعلم قبل كل شيء ان هذه العبارة ترضى من ثلاثة، ان هذه العبارة من جمال مشروع ترضى من ثلاثة أرض، أحدها نصب مسيح، ثانيها نصبه، ثالثها زره. فأما رواية الزر إعرابها على أن مسيح بدل من الجمال بل المجتمع، وضمير الجمال مضاف إليه، وإلى الحال من المسيح. وأما رواية النص فإعرابها على أن مشيها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تمشي مشيا، وإلى الحال من المصدر. وجملة الفعل المحذوف وفاعله في محل نصب حال الجمال. الجمال والجمال نعم. وأما رواية الرفع فهي التي أرسل المؤلف البيت هنا عليها، وهي التي تمسك بها الكوفية، وهي التي أعرب البيت عليها على ما رأى الكوفية والتقدير عنده أنه شيء ثابت في الجمال على كونها وحيدا مسيرا. وعندهم ان الفاعل يجوز ان مجيء قبل العامل فيه كما يجيء بعده. والبصريون لا يجيدون أن يتقدم الفاعل على حاله في وجهين أحدهما الفاعل مع شعره ككلمة ذات وجهين مثلين فروها هو الفعل وعجوزها هو الفاعل وكما لا يجوز تقديم عجوز الكلمة على صريع لا يجوز تقديم ما هو بمنزلة العجوز على ما هو بمنزلة الفعل وثانيهما أن تقديم الفاعل يوقع في النفس بينهم وبين المبتدا وذلك أنك إذا قلت زيد قام وكان تقديم الفاعل جائزا لم يجد السامع أردت الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله متكفل أم أردت إسناد قام وحده إليه ولا شك أن الحالين أن بين الحال والفعل إن جملة الفعل وفاعله تدل على حدوث الشيء بعد أن لم يكن وجملة المبتدأ وخبره وجملة المبتدأ وخبره الفعل تدل على حدوث الشيء وتأكيد يس إسناد أيوة عبد الحميد يحاول وهو عندنا عند البصريين وهو عندنا ضرورة أو مثلها مبتدأ من كيف خبره أن يظهر وئيدا مثلها يظهر وئيدا كقولهم حكمك مثبتا أي حكمك لك مثبتا قيل أو مثلها بدل من ضمير الظرف فين الظرف؟ فين الظرف؟ الجمال جمال الظرف؟ نعم هذا شبه الظرف لما تعرف هذه عبارة قبل هشام يعرفها جمال الظرف؟ يقول لك شبه الظرف شبه الظرف نعم الثالث أنه لا بد منه لا بد من الفاعل فإن ظهر في اللفظ نحن قام زيد والزيدان قام وذاك وإن لم يظهر في اللفظ وهو ضمير مستقر راجع إما لمفعول كزيد قام كما مر أو لما دل عليه الفعل في الحديث لا يجري الثاني حين يجري وهو مولي وهذا لا يجري الزان حين يجري ولا يصب هو كما أي معناه هو أي الشاري أو لما دل عليه الكلام أو الحال المشاهدة كما في قوله نحن كلا إذا بلغت التراقية الشك في الغائب أن يقدم مرجعه وما لهذا التراقية الشك في الغائب هذا الطيور يقول لك الشك في الغائب أن يقدم مرجعه وما لهذا التراقية كلا إذا بلغت التراقية وين الفعل وين الروح تقدير اسمك انت لازم ان يكون ضميره ان يكون يعني مفتوح اما لفظا انا حكما ما في ضمير حكما روح ما تقدمت ايش هو ما دل عليه الحال. وين الحال؟ صيد من الكلام يا شيخ. هو صيد من الكلام. لا حول. ايش؟ وقف من الكلام. ها؟ هذا الشياب على الموت. ايوه. الشياب على الموت. المشاهدة هذا الحال ورجع إلى المشاهد إلى روح التي حال المشاهد. ونحن قوليهم إذا كان غدا يقول العرب إذا كان غدا قاتل ما فاعله قال ما رأى اسم كان راجع إلى من لم يسكن. هد يا شيخ الحال الوجاد لهم الحال مقام لازم تعرفون هذا. ايش هو؟ هذه الأسماء. ايوه نعم. إذا كانت تامة ما في كان يفهم. بون بون كر. لا. إذا كان الثاني ما يكون فاعل. لا أخي ولو كان بين فاعل يهذا. إذا كان الثاني. هناك تأخذ الفاعل. على كل حال دواه الناقصة ولا تامة. يرجع الضمير هذا إلى إلى إلى إلى ما أريد إيش مساهدة. الفاعل في ولا يخبو ولا يخبو ما تقدم ولا يخبو ما تقدم الطبع المرجع للطبع أفندي وهو مؤمن إيه؟ وهو مؤمن أخي غير هذا لا غير كلام لما أقول عليه الفعل ما دل عليه الفعل ما دل عليه الحافل قال لك ما دل عليه الشعر يشربوا هذا ثم الراجع إلى ما دل عليه الشعر لأن شاربها تدل على الشارب أي هو ولذلك فطره لك بالشارب هذا المنصر في الحديث هذا ولا يسبوا الخمرة هذا معنى ظلي ما دل أو لما دل عليه الشعر كالحديث ولا لا يزني داني حين يزني وهو مريض ولا يشرب ها ما هو الثاني هذا انا عارف انا قلت لك الساري الذي دل عليه الساري شارب هذا ولا يشرب تدل على الساري الساري هو الذي رجع اليه الضمير هذا ولا يشرب ايوه ولا يشرب الساري هو هو على مكتملة، وأما الجملة الأولى ما فيها شاه، لا الشاه ما في إلا ولا يشرب، ولا يشرب الخمر. يا أخي الحال تحتاج إلى معرفة القواعد العربية. ها ما فهمت يا سيدي؟ لا سيدي يا أخي، الضمير فيه شاب راجع إلى من؟ ما يرجع إلى الثاني، إنما يرجع إلى السالب الذي دل عليه نسب الله. ولذلك قال المصنف هذا عبارة طيبة، أو لما دل عليه الفعل. وكذلك مثل له هذا، فإن كان لا يرضيك حتى تردن هذا لأنك ماضي ناقة. نعم كان هو الحال. إلى ما تدل عليه الحال. الحال المشاهدة هذا حتى بلغت المدل عليه الكلام. أنا أجرب أن هي كما هنا. لأنك ناقص، لأنك الكلام. أي إذا كان هو أي ما نحن الآن عليه من سلامتي، أو فإن كان هو أي ما تشاهده مني، وعن الإنسان إجازة الحدث الفاعل تمسكا بنحن ما أولنا إيش أولنا؟ نعم اليوم أولنا نحن. الرابع من أحكام الفاعل، الرابع من أحكام الفاعل، الرابع من أحكام الفاعل أنهم يصحبون حذف فعله ويجيب به نفيه، كقولك بلى بل لمن قال ما قام أحد، وتقول لها بلى بل عريب أنت، أصول عريب بلا زوج ليس عريب. ما قام زوج لمن قال لك ما قام أحد. بلا زوج بلا زوج بلا قام زوج. نقول بلا نعم نعم نعم بلا بلا بلا هذا معناه يصح حذف فعله ان يجيب به نفسه، هذا بشرط قص على حذف كقولك بلا تجد لمن قال ما قام احد، اي بلا قام به. ومنه قول الشاعر تجلدت حتى قيل لم يعلو قلبه من الوجه شيء، قلت بل عظم الوجه. بل وين الشاهد فيه؟ هيا وين الشاهد في البيت؟ الشاهد في بل أعظم. إيه هيا وين أعظم؟ وين الفاعل؟ يا مسكين فعل محذوف. فتخذ وين؟ العراوي. العراوي. ايه؟ العراوي. لا حول ولا قوة. بل أعظم الوزن أعظم هذا هو الفاعل طيب الاستفهام محقق أيوه. هذا الأشياء التي يعني يزيد واش أصف فاعل الفعل ويبقى الفاعل هذا يعني عند قول الناظم ويرفع رفع إلى فعل أضمر أضمر هذا معناه يضمر يحبط الفاعل الفعل ويبقى